خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع شرح أذكار الصباح والمساء. نبدأ بحول الله وقوته في هذه السلسلة مع هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه لأصحابه أن يقولوا هذا الدعاء في الصباح وفي المساء. وأصل هذا الدعاء عند الإمام النسائي رضي الله عنه ورحمه، وكذلك رواه عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله في زوائد المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه أن يقولوا إذا أصبحوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وإذا أمسينا مثل ذلك. وفي رواية: ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه جوامع الكلم من الدعاء والكلم الطيب الذي يذكر المسلم دائما بربه سبحانه ويجدد له إيمانه. ففي هذا الدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا، أي يحضنا ويرغبنا في أول اليوم ومطلع نهاره على قول هذا الذكر والدعاء، وهو: أصبحنا على فطرة الإسلام. والفطرة هي دين الإسلام الحق، وقد ترد كلمة الفطرة بمعنى السنة والخلقة. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص. كلمة الإخلاص هي كلمة التوحيد لله سبحانه تبارك وتعالى بأنه المعبود بحق. وسميت كلمة التوحيد كلمة الإخلاص لأنها لا تكون سببا للخلاص إلا إذا كانت مقرونة بالإخلاص. فكم من إنسان قال كلمة التوحيد وهي لا تنفعه، فلا بد أن يحقق شروطها حتى ينتفع بها عند الله. فإن المنافقين قالوا لا إله إلا الله، ومع ذلك أخبرنا ربنا سبحانه أنهم في الدرك الأسفل من النار. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي دينه كله، وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من المسلمين أن يكونوا على طريقته في التدين الحق بالقول والعمل. وملة أبينا إبراهيم، فقد تبعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أصول الديانة بالتوحيد، وقيل تبعه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الفروع كالختان وبقية العشرة من السنن المشهورة. وملة أبينا إبراهيم حنيفا، حنيفا أي مائلا عن الشرك ومتوجها إلى الدين المستقيم. وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فهو كان منقادا انقيادا كاملا لله سبحانه ولدينه مع التسليم له سبحانه تبارك وتعالى. فكان إبراهيم عليه السلام لا يلتفت لأحد أبدا، وكان شعاره: سمعت وأطعت. فهو مقبل على الله سبحانه، معرضا عما سواه، قائما بالتوحيد، تاركا للشرك والتنديد. فهذا الذي في اتباع الهداية وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية، نسأل الله العفو والعافية. ففي هذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الحجتين السابقة بحسب الملة الحنيفية الإبراهيمية، واللاحقة بحسب الرسالة المحمدية. وإذا أمسينا مثل ذلك، أي كان يقول ذلك في الصباح وفي المساء. فكان إذا أمسى يقول: أمسينا على فطرة الإسلام. فهنا يكون المسلم مجددا لدينه وإيمانه طوال اليوم، مذكرا لنفسه بما يجب أن يكون عليه. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر الله سبحانه في الصباح وفي المساء. فنسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن يتمسكون بالكتاب والسنة إلى أن نلقى ربنا سبحانه تبارك وتعالى. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.